وهي من قصيم الحديث الحسن بغيره، بعضهم يحسنونه وآخرون يضعفونه، بحديث الحارث بن عبد الله الأعور. طبعا هذا الحارث بن عبد الله الأعور، وعند التحقيق التمثيل بالحارث ابن عبد الله الأعور فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع. فإن الحارث قد رماه بعض أهل العلم بالكذب، قد رماه بعض أهل العلم ماذا؟ بالكذب، وخاصة فيما يرويه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. ومنهم من ضعفه جدا، والصحيح فيه أنه ضعيف جدا، وحديثه حديث متروك، حديث متروك. فالتمثيل به في باب الحسن لغيره غير دقيق. ولو جاء مثلا منه لعبد الله بن لهيعة مثلا، أو بابن فضالة كما سيأتي التمثيل به في مبحث الحديث الضعيف ممن ذكرهم لكان أولى. فالاختلاف في الحارث منهم من رماه بالكذب ومنهم من رماه بالضعف الشديد، وفي كلتا الحالتين حديثه لا يمكن أن يكون من قبيل الحسن أبدا، عن الحسن لغيره، فضلا أن يكون حسنا لذاته ما يمكن. حديث المتروك والسارق كما سيأتي، والواهي والحالف والتالف لا يدخل في باب الاعتبار أبدا، ولا يمكن أن يتقوى به الحديث. نعم، ما يدل على شيء، لا يدل على شيء، الإكثار لا يدل على شيء، ولكن لما كان الأمر كذلك يعني، وكم من الرواة هم مكثرون ولكنهم ضعفاء جدا حتى عن بعض شيوخهم، وبخاصة من بعض شيوخهم. نعم نعم. وقال وعاصم ابن ضمرة، هكذا على وزن جمرة، ضمرة على وزن جمرة. نعم. وهذا عاصم الاختلاف فيه بين توثيق، بين توثيق وتضعيف لا يصل معه إلى الترك، لا يصل معه إلى ماذا؟ إلى الترك. والكلام فيه من قبل حفظه لا عدالته. قال وحجاج ابن أرطات هو حاله كحال من؟ كحال عاصم أيضا، التجاذب فيه بين توثيق وتضعيف، فمنهم من يصحح حديثه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، فالتجاذب فيه بين تصحيح وتحسين أو تحسين وتضعيف. والصحيح أنه ضعيف لكنه لم يصل حتى الترك، لم يصل حتى الترك، ولذا التمثيل به يستقيم في باب الحديث الحسن لغيره. قال وخصيف، خصيف بن عبد الرحمن كذلك كسابقه، دراج أبي السمح وهو آخرهم تمثيلا، هذا الاختلاف فيه بين توثيق وتضعيف وتضعيف شديد، الخلاف فيه بين توثيق وتضعيف وتضعيف ماذا؟ شديد. ولعل الضعف المطلق أعني غير الشديد هو الأقرب في حاله والعلم عند الله. وأنتم كما تقدم لكم التنبيه على أن هؤلاء الطعن فيهم ليس في العدالة، إنما هو بجانب ماذا؟ الضبط والحفظ، بجانب الضبط والحفظ. قال: وخلق سواهم، يعني كل من كان حاله كحالهم. سوى من؟ سوى من؟ سوى من؟ سوى الأول الحارث، من كان حاله كحالهم، ضعفه ضعفا يسيرا، ضعفه ليس بالضعف الشديد، ضعفه ضعفا يسير من قبل الحفظ، فإنه يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار، في باب الاعتبار. نعم، والاعتبار إذا أطلق إنما يراد به ماذا؟ يراد به باب الاستشهاد، يعني يقبل في باب الشواهد والمتابعات. نعم، فمن كان كذلك فهو كحالهم. نعم، الضعيف. بهذا يكون أتينا على مبحث الحديث الحسن، وبه ينتهي الكلام عن الحديث الحسن، ولعل يعني إن شاء الله فيه تفتيت يعني موجز لعبارة الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم، قال الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث مناسب أبلغ حديثه إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخبر كثير من المتوسطين في الرواية من هذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، وأرواحه ليس كتبه كابن بريعه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابي بكر بن ابي مريم الحمصي وطه بن قرانه والشريف وخلق كثير. نعم، هذا هو المبحث الثالث او النوع الثالث في انواع علوم الحديث في كتابه الموقظه للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو الضعيف. وهذا شروع منه في بيان هذا القسم، فقال رحمه الله: الضعيف انه خاص في راوي الحديث فقط، وكأنه رحمه الله يقيد الضعيف إذا قيل حديث ضعيف أو هذا ضعيف بما توجه إليه الكلام والانتقاد للراوي فقط، للراوي ماذا؟ فقط، دون الكلام في ماذا؟ في أبواب أخرى. يعني إن توجه الكلام في نقد الراوي للحديث بعينه، وكان هذا من قبل حفظه، النقد موجه إليه من قبل ماذا؟ حفظه. أما لو فقد الإسناد شرطا من شروط الاتصال الأخرى، مثلا التي هي الانقطاع أو الإعضال أو إلى آخره، يعني لو وجد فيه هذا، أو أنه وجد فيه الشذوذ، أو وجدت فيه العلة القادحة، فإنه له تسمية أخرى عنده، له تسمية ماذا؟ أخرى عنده، فقصر ما قيل فيه ضعيف على ما توجه الكلام والنقد إلى الراوي خاصة، وإن كان الكل يشمله ماذا؟ اسم الضعيف، لكنه تلك الأحاديث أو تلك الأبواب التي فقد شرط الاتصال، أو وجد فيها الشذوذ، أو وجد فيها ماذا؟ العلة القادحة أو غير ذلك، إما يقال معلل أو يقال مطرح أو غير ذلك مما سيأتي ذكره، فتلك لها مباحث ماذا؟ خاصة. فخص الضعيف بما نزل عن رتبة الحسن، ما نقص عن درجة الحسن، ودرجة الحسن ما هو؟ راويه صدوق، أليس كذلك؟ فانصرف الكلام إلى الراوي، فانصرف الكلام إلى ماذا؟ إلى راوي. راوي الحديث الحسن خف ضبطه قليلا، راوي الحديث الضعيف خف

أو فيما رواه عن غير أهل الشام لكان ماذا؟ أدق للحال، لكان أدق للحال. نعم. قال وهذا فرج وباللهيعة، هؤلاء يعني يحسن بهم التمثيل في باب الحديث الحسن بدل الحارث، فلو جاء وقال بدل الحارث بن الأعور حارث عبد الله الأعور خرج ابن فضالة لاستقام، أو عبد الله بن لهيعة لاستقام. قال ورشدين ابن سعد، رشدين هو ابن سعد، رشدين ابن سعد المصري، هذا أيضا هذا الراوي اتفق العلماء على ضعفه فتجاذبوا بين الضعف المطلق والضعف الشديد، فالتجاذب فيه بين الضعف المطلق والضعف الشديد. قال وخلق كثير. نعم، هذه أمثلة لمن تقدم لمن يعني يوصف حديثه بأنه حديث ضعيف، وهذه المرتبة لم يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنها متجاذبة بين التحسين والتضعيف كما قال في المرتبة السابقة. أليس كذلك؟ في السابقة قال بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها أو يضعفونها، هنا لم يشر في هذه المرتبة أن أهل هذه المراتب أو هذه المرتبة متجاذبة بين التصحيح وماذا؟ بين التحسين والتضعيف. وجه التجاذب كما قلت لكم سابقا أن من الحافظ ينجذب الأمر عنده فيترجع عنده انجبار الضعف فيحسن، وأخرى يأتي على الضد وهو العكس أي التضعيف، أي التضعيف. إذن ما الحديث الضعيف عند الذهبي؟ ماذا استفدت من هذا كله؟ نعم، نقول الضعيف عند الحافظ الذهبي رحمه الله ما كان الضعف في راويه، ما كان الضعف في راويه من قبل حفظه فنزل عن رتبة الحسن، فنزل أو فينزل عن رتبة الحسن. نعم، معنى هذا أنه إن جاءه عاضد فإنه يرتقي، فإنه يرتقي لأن الضعف منجبر، لأن الضعف منجبر. نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، شوف قال في باب الحجاج وغيره ذكرتم هكذا ما جاء في الحجاج وابن أرطاد في هذا الحفظ، ونجد أن الحافظ في الميزان ذكر أن فيه فيه وكبر، وهل هذا في الضبط أم في العدالة؟ قلنا وأنا ضربت به أمثلة في باب الضبط لعل الذي كتب لم يكن معنا، قلنا بارك الله فيكم أن القدح عند أهل العلم في باب الضبط ينصب إلى باب ما إلى الحفظ، إلى ماذا؟ الحفظ. وإذا كان القدح في العدالة فهذا قدح لا ينجبر، لا ينجبر، فهناك قوادح تقدح، هناك قوادح ماذا؟ تقدح. وقلنا أن شريك بن عبد الله النخعي موصوف بالتيه والكبر، موصوف بماذا؟ بالتيه والكبر، وأخشى أن يكون يعني دخل على الأخ هذا، والله أعلم. فأقول أن هذا العلماء لما تكلموا لم يطرحوا روايته وإنما نظروا إلى ضبطه، فهناك جملة